ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. كان الواجب على الأجيال اللاحقة أن تعتبر بمن سبقها من الأمم وما جرى عليهم وما جرى منهم وما جرى عليهم، ففي ذلك ما يهدي المتفكرين أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يأتون من بعدهم. فكل جيل يخلف من قبله هو وارث، كل جيل يرث من قبله يرث الأرض كما جاء في القصص السابق. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وكمل. فكان الواجب أن يعتبروا ويتفكروا ويهتدوا بما مضى من العبر والآيات ويعلموا أنه تعالى أن الأمر إليه، فلو شاء لأصابهم بمثل ما أصاب من قبلهم أصابهم ببعض ذنوبهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ثم قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الذين يردون دعوة الرسل أول ما يأتونهم يعاقبهم الله بالطبع على قلوبهم فلا يؤمنون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالمكذبون للرسل قد نكثوا عهد الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذه حال الأمم، فعلى العقلاء أن يتفكروا ويعتبروا وأن يحذروا. وفي هذا القصص تذكير لنا لهذه الأمة، تذكير لهذه الأمة. فليس هذا العرض مجرد حديث وتاريخ، لا، إنما قص الله ذلك علينا لنتفكر ونتذكر ونحذر. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها الآيات، يقول تعالى منبها للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين. إيش؟ يقول تعالى، يقول تعالى منبها للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين. قال في الحاشية في هامش باء في بيان معنى كلمة الغابرين المتكررة ما يلي: في بيان معنى كلمة الغابرين المتكررة ما يلي: الغابرين الباقين، الغابرين الأولى، الغابرين الباقين، نعم، الغابرين الماضين، يعني نعم لا إله، يعني أنها تطلق على هؤلاء وهؤلاء، نعم، غبروا مضوا وغبروا بقوا. نعم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أولم يهتدوا أن الله لو شاء أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم، فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. ألا نشاء أصابناهم بذنوبهم كما أصاب من قبلهم. نعم. وقوله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتذكروا. يا الله. نعم. وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا. إن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلو الران والدنس حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير، ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. تلك القرى الذين تقدم ذكرهم نقص عليك من أنبائها ما يحصل به عبرة للمعتبرين. لا إله إلا الله، لا ذلك من أنباء القرآن، ذلك في الآيات، ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم. نعم. وازدجارا للظالمين ما يحصل به عبرة للمعتبرين، وازدجارا للظالمين وموعظة للمتقين. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات للحق بيانا كاملا، ولكنهم لم يفدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئا، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة، ما كان الله ليهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة،